فابتدوا يشتكوا عدالة ربنا، فبيقولوا ايه؟ قائلين الاباء اكلوا الحصرم واسنان الابناء درست. ابتدوا يقولوا يعني طب احنا مالنا، ده ربنا ده مش عادل، اذا كان ابائنا غلطوا احنا نشيل ذنبهم ليه ونشيل خطيتهم ليه؟ اذا كان هم اكلوا الحصرم ليه احنا اللي اسناننا؟ عارفين الاسنان درست يعني ايه؟ يعني ايه الاسنان درست؟ الحصرم ده العنب الاخضر المر، لكن ايه الاسنان درست؟ لا، ايه الفرق بين الدرس والسنه؟ ما عندكوش سنان ولا دروس. ان السنه رفيعه انما الضرس تخين، يعني من كتر الالم ومن كتر التعب تخنه، يعني من كتر زي ما بيقولوا العدو المستعمل ينمو، من كتر ما هم اكلوا الاباء واكلوا حاجات مره وناشفه، الولاد بقى نزلوا يعني اسنانهم عباره عن دروس. يعني بيقولوا حاجه احنا ما عملناهاش ما الناس ذنب فيها، لكن احنا بنحمل نتيجتها. فقالوا ابتدوا يوجهوا لربنا، انت مش عادل، انت شايف ان الاباء غلطوا تعاقبهم هم ما تعاقبناش احنا. ودي مشكلة الانسان باستمرار، انه بيرمي غلطه على غيره او بيرمي خطيته على غيره ويحاول يبرر نفسه وبيحاول ما يبرر موقفه، انا مالي، انا ما عملتش حاجة، انا مش غلطان، انا ما اتحملش نتائج غيري. فراح ربنا قال لهم لا، حي انا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا بهذا المثل في اسرائيل، ها كل النفوس هي لي. شوفوا انتوا ابائكم بتوعي، نفس الاب كنفس الابن، كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت، محدش بيشيل نتيجة غيره او محدش بيشيل عقاب غيره. والانسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه الى اصنام بيت اسرائيل ولم ينجس امرأة قريبه ولم يقرب امرأة طامثا ولم يظلم انسانا بل رد للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا ولم يعطيه بالربا ولم يأخذ مرابحة وكف يده عن الجور وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان وسلك في فرائدي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار، حياة يحيا يقول السيد الرب. يعني إن الإنسان اللي بيغلط هو اللي عليه الدينونة، ما حدش بيشيل غلط غيره، والإنسان اللي بيعيش البر ببره بإيه؟ بيحيا. وبعدين تلاحظوا ان رصد عمل وما عملش بيتكلم ان البر ده ليه جانب سلبي انه ما يعملش الخطية، لكن ليه ايضا جانب ايه؟ ايجابي، انه يسلك بالحق، انه يبذل خبزه للجوعان، انه يكسي العريان. فالبر ما هوش مجرد ان انا ما عملش الخطية، لكن البر هو بالاكثر كمان اني ما عملش الخطية واني اعمل خير. وابن ربنا قال شوية تصرفات كده يمكن الانسان يعني يشمئز منها او يقول يعني ايه الكلام ده، الكلام ده صعب، لكن هو للأسف لما هتعرفوا الناس الانسان في مستواها الاخلاقي بتنحط لأقل من كده بكتير جدا. كمان الواحد ساعات ما كانش يتفكر مثلا ان في حد يعمل التصرفات المشينة دي، لكن في الخطية بيعمل اشنع وافظع وافظع وافظع من كده. لكن الانسان اللي في بره بيدخل للوصية الالهية، يسلك في الفرائض ويحفظ الاحكام، فسر حياته البرة او سر بره هو انه عايش في وصية ربنا او دخوله في الوصية الالهية. فان ولد ابنا معتنفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه، ولم يفعل كل تلك بل اكل على الجبال، عمل عكس ابوه يعني، ونجس امرأة قريبه وظلم الفقير والمسكين واغتصب اغتصابا ولم يرد الرهن وقد رفع عينيه الى الاصنام وفعل الرجس واعطى بالربا واخذ بالمرابحة، افيحيا؟ لا يحيا، قد عمل كل هذه الرجسات فموتا يموت دمه يكون على نفسه. او ان ولد ابنا ورأى جميع خطايا أبيه، أو العكس، الابن طلع كويس والأب كان وحش. التي فعلها أبيه فرأها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولا نجس امرأة قريب، ولا ظلم إنسان، ولا ارتهن رهنا، ولا اغتصب اغتصابا، بل بذل خبزه للجوعان وكسل عريان ثوبا، ورفع يده عن الفقير، ولا أخذ لبا ولا مبرابحة، بل أجرى أحكامي وسلك في فرائدي، فإنه لا يموت باسم أبيه حياة يحيا. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه، فهو ذا يموت باسمه. يعني كل نفس مسؤولة عن برها أو عن خطيئتها، محدش بيدفع ثمن غلطة غيره. لا، مش حكاية هخلص لنفسي، حكاية ربنا عايز يقول ان كل واحد بره هينفعه لوحده، لكن بري ايضا يتطلب مني سر الاخ. عشان كده قال بذل خبزه للجائع وكسل عريان واتفتح لغيره وما ظلمهوش واحبه، ده سر الاخ مطلوب في البر. وانتم تقولون لماذا لا يحمل الابن اسم الاب؟ اما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائدي وعمل بها في حياة يحيا. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اسم الاب، والاب لا يحمل من اسم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. لكن مع هذا فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا، فحياة يحيا لا يموت. شوفوا، بالرغم من الدينونات الكثيرة اللي ربنا اتكلم عليها، لكن بيقول في امل وفي رجاء. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا. هل مصرة وصر بموت الشرير، يقول السيد الرب، ألا برجوعه عن طريقه فيحيا. والآباء يعتبروا ان الآية دي هي محور الكتاب المقدس كله، وكل كلام الكتاب المقدس من العهد القديم للعهد الجديد بيدور حوالين النقطة دهية، موضع سرور الله برجوع الإنسان الخاطي وبتوبته. وإذ رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجسات التي يفعلها الشرير، أفيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر، في خيانته التي خانها وفي خطيئته التي أخطأ بها يموت. وأنتم تقولون ليست طرق الرب مستوية. هما بيوجهوا ربنا اتهامين. أول حاجة أن ربنا مش عادل، بيشيل ناس ذنب ايه ناس تانية. تاني اتهام، ربنا مش دغري او طريقه مش مستوي، بيغير كلامه. فاسمعوا الان يا بيت اسرائيل، اطريقي هي غير مستوية؟ انا اللي طريقي غير مستوية؟ اليست طرقكم غير مستوية؟ ربنا بيقولهم مش انا اللي بتغير، انتم اللي بتتغيروا. ولما بتتغيروا بتحسوا ان انا اللي بتغير، انا ما بتغيرش، ربنا ثابت، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. لكن الانسان هو اللي بيتغير، وعلى حسب تغيره بينظر الى الله. اذ رجع البار عن بره، هو اللي اتغير مش انا اللي اتغير، وعمل اثما ومات فيه، فباثمه الذي عمله يموت. واذ رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا، فهو يحيي نفسه. الخاطي هو اللي اتغير مش ربنا هو اللي اتغير. رأى فرجع عن كل معاصيه التي عملها، فحياة يحيا لا يموت. وبيت اسرائيل يقول ليست طرق الرب مستوية. وطرقي غير مستقيمة يا بيت اسرائيل، أليست طرقكم غير مستقيمة؟ من اجل ذلك اقضي عليكم يا بيت اسرائيل كل واحد كطرقه، يقول السيد الرب. توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم، ولا يكون لكم الاثم مهلكة. اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها، واعملوا لانفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا. فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل؟ لاني لا اصر بموت من يموت، يقول السيد الرب، فارجعوا واحيوا. ودي من ضمن الايات الجميله قوي اللي ياريت الانسان يتمسك بيها ويطالب ربنا بيها باستمرار. لا اصر بموت من يموت ويرجع لهم ارجعوا واحيوا. رغبه ربنا في رجوعنا وان يكون لينا حياه. بس بيقول طلب هنا يبدو عجيب شويه، اعملوا لانفسكم ايه؟ قلبا جديدا وروحا ايه؟ طب والانسان يقدر يعمل لنفسه كده؟ الانسان يقدر يخلق في نفسه؟ سبوني اعمل فيكم، اقبلوا عملي فيكم، اقبلوا ان انا اخلق فيكم قلب جديد وفكر جديد. ما تخليش الاسم مهلكة ليك، ارجعوا عن كل معاصيكم. وهنا يورينا قد ايه ان الله حتى في اللحظات الاخيرة قبل ما كان يسلم اورشليم للخراب والدمار، حتى بعد ما فارقها، لكن لسه بيحط رجاء قدام الانسان، ارجع ارجع من جهتي ومن جهة الله. انه عايز يقول ان انا اصر برجوع الشرير، ارجعوا واحيوا. عشان كده يبقى عندنا امل كبير قوي في حياة التغير. ما حدش يقول انا طبعي كده وعاداتي كده وما فيش فايدة. لا، في فايدة وفي رجوع وفي تغيير وفي خلقة جديدة وفي تجديد في حياة الانسان. وبعدين ربنا في اصحاح 19 مسك الرؤساء بتوع يهوذا يقول له اما انت فارفع مرساة على رؤساء اسرائيل وقل ما هي امك، ما هي امك؟ لبوة ربضت بين الاسود وربت جراؤها بين الاشبال، ربت واحد من جرائها فصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة. بيتكلم عن الام هنا اللي هي بيت مملكة داود او بيت ملوك داود. قالت ولدت ولد من اولادها شبل بس اتعلم افتراس الفريسة. بس افترس مين؟ اكل الناس. وكان هذا الشبل هو يهو احاز، برغم انه كان ابن ملك حلو قوي اللي هو يوشيا، لكن ابنه طلع وحش جدا. عشان كده تشوفوا باستمرار في الكتاب المقدس ان في اب يبقى كويس وابنه يطلع وحش، وان في اب يبقى شرير وابنه يطلع ايه؟ حلو. يهو احاز ده كان من بيت داود واخد الملك وتربى وتعلم، لكن اشتغل لذاته، جمع لذاته، قعد يبني قصور وقعد من يهوذا من بيت داود. يهو احاز ده اشتغل لنفسه لذاته، فأذل الشعب وأكل الشعب وضيع الشعب وأهلك الشعب بسبب رغباته وشهواته. فلما سمعت به الأمم أخذ في حفرتهم فأتوا به بخذائم إلى أرض مصر. جه فرعون ملك مصر وخده مقيد. فلما رأت أنها قد انتظرت وهلك رجاؤها، الشعب اللي هو الأمة اليهودية قاعد مستني لما يرجع له يهو احاز من السبي بتاع فرعون ده، ما لقوش هيرجع، راحوا جايبين اخويا هو يقيم وعينوه ملك. فلما رأت انه قد انتظرت وهلك رجاؤها اخذت اخر من جرائها وصيرته شبلا، خدت واحد تاني وعملته شبل، فتمشى بين الاسود وصار شبلا وتعلم افتراس الفريسة اكل الناس. يهو يقين ده بقى كان العدو اللدود بتاع مين؟ أرميا. ولو تفتكروا بالقصص بتاعته لما أرميا كتب الرسالة بتاعته، راح هو مسكها وقطعها ورماها فين؟ في النار، وخد أرميا ورماها في الجب وبهدل أرميا قوي. يهو يقين ده، فأرميا كان يقول له ويله لمن يبني بيته على ليه على الظلم. ده كان عمال ياخد من الناس ويبني لنفسه ويمتع نفسه ويظلم الناس. وعرف قصورهم وخرب مدنهم فاقفرت الارض وملؤها من صوت ضمجرته. فاتفق عليه الامم من كل جهه من البلدان وبسطوا عليه شبكتهم، فأخذ في حفرتهم فوضعوه في قفص بخدائم وأحضروه إلى ملك بابل وأتوا به إلى القلاع لكي يسمع صوته بعد على جبل إسرائيل. وراح نبوخذ نصر شال يهويقيم ده وخده متكتف وعين ابنه يهويقيم على أورشليم. وبعدين يهويقيم فضل شوية ومات وبعدين جيب مكانه واحد تاني لحد ما جه صدقيا في الاخر اللي كان عمه وده اللي تمرد على ملك بابل نبوخذ نصر فجه نبوخذ نصر وخرب أورشليم. لكن المشكلة في رؤساء يهوذا اللي اضلوا الشعب ان هم مشوا في طريق الذات، كان كل شغلهم مش ان هم يرعوا الرعية لكن ان هم يحققوا لنفسهم اللي هم عايزينه رغباتهم وشهواتهم. امك ككرمة مثل جورست على المياه كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه. يعني ربنا لما اختار الشعب وعمل معاه عمل كانت وصل المجد عظيم شعب اسرائيل في ايام داود وايام مان ككرمة مفرخة. مفرخة يعني ايه؟ طلعها ثمر لانها موجودة على مياه كتيرة وكان لها فروع قوية لقضبان المتسلطين وارتفع ساقها بين الاغصان الغبياء وظهرت في ارتفاعها بكثرة درجينها فروحها، لكنها اقتلعت بغيظ وطرحت على الارض وقد يبست ريح شرقية ثمرها قصفت ويبست فروعها القوية اكلتها النار والان غرست في القفر في ارض يابسة عطشانة. وخرجت نار من فرع سيها واكلت ثمرها وليس لها الان فرع، ملهاش مالك دلوقتي. قوي لقضيب تصلت هي رثاء وتكون لمرساه. لما الانسان يمشي في طريق الذات بعد ما يكون ربنا غرس كرمة مثمرة ومشبعة وفرحانة بالمية ومروية يوصل لحالة انه في ارض يابسة مقفرة. عشان كده بردك من ضمن الصلوات اللطيفة اللي تصلوا بيها نفسي عطشانة ايه اليك يا الله الهي اليك ابكر لاني نفسي عطشانة اليك في ارض يابسة وارض مقفرة وارض بلا ماء. لما الانسان يقول لربنا انا نفسي عايزة تتروي عطشانة بسبب الشر وبسبب الغلط وبسبب اللي انا فيه محتاج ان انت يا رب ترويني. في صحة 20 ابتدى يحكي قصة التمرد والرفض من اول ما ربنا اختارهم من ارض مصر. مسك الرؤساء وقال مشكلتهم ان الرؤساء دول اشتغلوا من اجل الايه؟ الذات، سلكوا في طريق الذات فضاعوا وضيعوا الشعب. دلوقتي هيمسك مشكلة الشعب، وكانت خطية الشعب اللي أدت بيه إلى الهلاك خطية واحدة بس اللي هي الإيه؟ تمرد، إن هما باستمرار رافضين ربنا ما بيسمعوش الكلام. وكانت في السنة السابعة من الشهر الخامس في العاشر من الشهر أن أناسا من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب فجلسوا أمامي. نفس المنظر اللي اتكرر قبل كده. فكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم كلم شيوخ إسرائيل وقل لهم هكذا قال السيد الرب هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم يقول السيد الرب. قفهم رجسات أبائهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب من اول ايام ابائكم وانتم بتعملوا اللي بيعملوه ابائكم. كان تمرد شعب اسرائيل على الله او باستمرار تمرد الانسان على الله نتيجة انه مش قادر يشوف ربنا كصديق ليه او كحبيب ليه، لكن بيشوف ربنا كآمر وكناهي، بيتخيل ربنا انه اله يصعب التعامل معاه. ساعات الانسان بيحط كده في ذهنه ان ربنا ده اله يصعب التعامل معاه، بيأمر وينهي وبيطلب حاجات وصعوبات ومشاكل إله يصعب أن الإنسان يتعامل معه فبيتمرد عليه. عارفين يمكن كنا في بره بنتكلم عن حاجة اسمها هوس الكمال. ايه هوس الكمال؟ ان الانسان بيصاب زي نوع مرض كده، يعني انه عايز يوصل للكمال وحطت قدامه اله يصعب التعامل معاه. ويمكن في حاجات في البيئة بتعلمنا الغلط ده. تفتكروا القصة بتاعة الطفل اللي طلع يكره ربنا نتيجة ان ابوه كان بيعامله غلط. كان ابوه يقول له تملي باستمرار ذاكر علشان ايه؟ تنجح. فذاكر الولد ونجح، جاب 85%. عم ابوه بص له كده قال لو كنت ذاكرت اكتر كنت جبت درجة اكبر. فالسنة اللي بعديها الولد ذاكر اكتر جاب 90%. ابوه ما قالوش كويس برافو عليك، قال له لو كنت ذاكرت اكتر كنت جبت 100%. فالولد ذاكر اكتر جاب 100% تالت سنة. فابوه بصله كده وقال له ما اصل انا عارف المدرسين بتوعكم بيدوكوا اي درجات. فنشأ جواه انه مهما هيعمل لا يمكن هيرضي ابوه، حتى لو وصل 100% لا يمكن هيرضي ابوه. طب وابوه ده بالنسبة له ايه؟ هو الله. ابوه ده هو اللي بيعتني بيه وبيأكله وبيرعاه وبيديله كلام واوامر ونصر، هو ربنا. خلاص طلع ربنا ده كمان هو الاله يصعب بقاؤه. او على رأي واحد من الفلاسفة قال كده ربنا مات او الله مات. فقالوا له يعني ايه الله مات؟ قالوا انا موت ربنا في حياتي خلاص مش حاجة اسمها ربنا. ليه؟ قال لهم اصل ربنا ده طلع الصوت اللي تملي يقول لي ان هذا الذي تعمله ليس بما فيه الكفاية. يعني صليت مرتين ربنا يقول لك ايه؟ لا مش كفاية، تقدر تصلي 5 مرات. معرفش عملت ايه؟ لا ده مش كفاية. ربنا مش كده، ربنا مش كده خالص. لكن احنا ساعات بنخلق في ذهننا اله يصعب التعامل معاه. ده ربنا ده اله النعمة، اله المحبة. لم تكن معوذا، لم تدع، لا لم تكن انت محتاج الى عبوديتي، بل انا المحتاج الى ايه؟ ربوبيتك. هم بصوا ربنا بهذا المنظر ففضلوا متمردين عليه. في يوم اخترت اسرائيل، من اول يوم ما اخترت اسرائيل، ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب، رفعت ايدي يعني اديتهم ايه؟ عهد وقسم. وعرفتهم نفسي، يعني اعلنت لهم نفسي، مش سبتهم انا انسان انا اله غامض بالنسبه لهم، في ارض مصر. ورفعت لهم يدي قائلا انا الرب الهك. في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لاخرجهم من ارض مصر الى الارض التي تجسستها لهم، اللي انا اعدتها ليهم، ارض تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الاراضي. يعني ربنا عايز يدي الانسان فخر كل عطية. وقلت لهم اطرحوا كل انسان منكم ارجاس عينيه، ما تحطوش حاجة قدامكم، لان اللي بتحطوه قدام عينيكم ده مش هيجي حاجة جنب اللي انا معده ليكم. ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه. لا فضلوا حاطين اللي هم عايزين يحطوه قدام إيه؟ عينيهم، ومش عايزين يشوفوا اللي ربنا عايز يديه لهم. ولم يتركوا أصنام مصر. عشان كده لما بندرس في سفر الخروج وفي سفر العدد شفنا ان شعب اسرائيل خرج من ارض مصر صحيح، لكن مصر ما خرجتش ايه منهم. طلعوا بره ارض مصر لكن ظلت مصر جواهم متعلقين بخطاياها وباصنامها وبالعجل بتاعها وبالشبت وبالكرات وبالبطيخ وبقدور اللحم وبالسمك. فضلت مصر جواهم حتى لما خرجوا منها ما قدروش يشوفوا ارض الموعد اللي ربنا عايز يديها لهم، لانه كان قدام عينيهم حاجة هم حاطينها. ولم يتركوا اصنام مصر، فقلت اني اسكب رجلي عليهم لأتمم عليهم سخطي في وسط أرض مصر، لكن قلت بلاش طول بالك عليهم. لما قال موسى أول مرة اتمردوا عليه لما فرعون شدد الصخرة، ربنا قال لموسى سيبني أفنيهم واجعل منك أمة إيه جديدة. بعدين قال لا، موسى قال له لا، لكني صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين هم في وسطهم، الذين عرفتهم نفسي أمام عيونهم بإخراجهم من أرض مصر، فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى البرية، دخلت بهم في البرية. طب في البرية اديتهم إيه؟ وأعطيتهم فرائدي وعرفتهم أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها. اديتهم سر الحياة، اديتهم الوصايا بتاعتي والفرائض بتاعتي، وأعطيتهم أيضا ثبوتي لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا إني أنا الرب مقدسهم. ربنا هنا بيتكلم عن عطيتين حلوين قوي اداهم للإنسان. أول عطية ادها للإنسان عطية الايه؟ الوصية. إن الوصية دي ادها له للحياة، ما هياش قيد ولا حد من حرية الإنسان ولا تحكم في الإنسان، لكن اداله الوصية للحياة. وربنا فرحان إنه أعطى الوصية لمصلحة الإنسان، لكن الإنسان فهم الوصية غلط، فهم عطية ربنا غلط. وتاني وصية ادها له الايه؟ ثبوت. الثبوت دي كانت رمز للايه؟ للراحة، والراحة بالتقديس. السبت ده مقدس، عشان كده الانسان يرتاح بالتقديس. انا الرب مقدسهم، كنت عايز اريحهم، كنت عايز اديهم حياة، كنت عايز افرحهم، لكن بسبب تمردهم وعدم طاعتهم وعدم فهمهم ليا ما قدروش العطية دهيت. بالوصية الإنسان يحيا، وبالسبت الإنسان يتقدس. تتمرد علي بيت إسرائيل في البرية ولم يسلكوا في فرائدي، ورفضوا أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها، ونجسوا ثبوتي كثيرا. رفض الوصية للحياة ونجسوا السبت اللي كان للتقديس. فقلت إني أسكب رجلي عليهم في البرية لإفنائهم. تاني مرة ربنا في البرية قال أفنيهم بسبب عدم طاعتهم، لكن قال لا طول بالك عليهم. لكني صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم، ورفعت أيضا يدي لهم في البرية بأني لا آتي بهم إلى الأرض التي أعطيتهم إياها تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي، لأنهم رفضوا أحكامي ولم يسلكوا في فرائدي، بل نجسوا ثبوتي، لأن قلبهم ذاهب وراء أصنامهم. ولكن عيني أشفقت عليهم. حلو التعبير ده، عن إهلاكهم فلم أفنهم في البرية، طولت بالي عليهم في البرية. مدى رحمتك قد إيه يا رب، إنك لسه عمال تشفق على الإنسان، تديله فرصة واثنين وثلاثة. وقلت لأبنائهم في البرية، أدي المرحلة الثالثة. أول مرحلة كانت في مصر، تاني مرحلة في البرية، المرحلة الثالثة الجيل الجديد اللي اتولد فين؟ في البرية. قلت لأبنائهم في البرية لا تسلكوا في فرائض آبائكم، ما تمشوش في طريق آبائكم، ولا تحفظوا أحكامهم، ولا تتنجسوا بأصنامهم، أنا الرب إلهكم، اسلكوا في فرائدي واحفظوا أحكامي واعملوا بها، قدسوا ثبوتي فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا إني أنا الرب إلهكم. حتى الأبناء، فتمرد الأبناء علي ولم يسلكوا في فرائدي، ولم يحفظوا أحكامي ليعملوها التي إن عملها إنسان يحيا بها، ونجس ثبوتي. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم سخطي عليهم في البرية، ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم، ورفعت أيضا يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأذريهم في الأراضي، لأنهم لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائدي ونجسوا ثبوتي، وكانت عيونهم وراء أصنامهم أصنام أبائهم. وأعطيتهم أيضا فرائد غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها، ونجستهم بعطاياهم إذ أجاذوا في النار كل فاتح رحم لأبيدهم حتى يعلموا إني أنا الرب. خدوا بالكم من الكلام أن في حاجتين باستمرار كانوا بيخلوا الناس دول بيكملوا تمردهم ويستمروا الأبناء في تمرد الآباء. حاجتين: عدوين في الجسم، ربنا ذكرهم كذا مرة. الثاني عيونهم، القلب والعين، قلبهم وراء أصنامهم وعيونهم وراء أصنامهم. القلب والعين دول أخطر حاجتين في الإنسان. العين الحاجة اللي بيحطها الإنسان قدام عينه وبيشوفها وبيفضل ماشي وراها وعايز يوصل لها، والقلب اللي منه مخارج الحياة اللي بتديله قدرة انه يمشي ورا اللي عينيه شايفاه. لو الاتنين دول اتضربوا العين والقلب في الانسان، الانسان بيتوه في الخطية بسببهم. لو الهدف اللي قدام عيني صنم، لو الهدف اللي قدام عيني غلط، القلب اللي منه مخارج العينيه المخارج الحياة هيمشي ورا الهدف اللي غلط. لكن بيورينا هنا ربنا سواء في البرية في جيلين في أرض مصر، أو حيتكلم دلوقتي حتى في دخولهم أرض الموعد كان التمرد معاهم. لأجل ذلك كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل لهم هكذا قال السيد الرب: في هذا أيضا جدف علي أباءكم إذ خانوني خيانة لما أتيت بهم إلى الأرض، حتى لما وصلت بهم إلى أرض الموعد التي رفعت لهم يدي لأعطيهم إياها، فرأوا كل تل عالي وكل شجرة غبياء، فذبحوا هناك ذبائحهم وقربوا هناك قرابينهم المغيظة، وقدموا هناك روائح سرورهم وسكبوا هناك سكائبهم. فقلت لهم: ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ فدعا يا اسم مرتفع إلى هذا اليوم مكان العبد في الأصنام. لذلك قل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: هل تنجستم بطريق أباءكم وذنيتم وراء أرجاسهم وبتقديم عطاياكم وإجازة أبناءكم في النار تتنجسون بكل أصنامكم إلى اليوم؟ فهل أسأل منكم يا بيت إسرائيل؟ أنتوا جايين تكلموني وعايزين تعرفوا برغم من التمرد ده وتاريخ التمرد اللي أنتوا عايشينه؟ حي أنا يقول السيد الرب لا أسأل منكم، والذي يخطر ببالكم لن يكون. استقولون نكون كالأمم كقبائل الأرض فنعبد الخشب والحجر. حي أنا يقول السيد الرب إني بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب أملك عليكم. يعني حتى التمرد وصل للحظة مش بس في أرض الميعاد لما دخلهم، ده كمان في اللحظة اللي هم مسبيين فيها تحت التأديب وحسقيال معاهم، برضك ما زالوا متمردين مش عايزين يتوبوا، لكن ربنا مطول باله. عشان كده يقول في عبارة لطيفة قوي في القداس الإلهي ان احنا لما سقطنا من فردوس النعيم بغواية الحية يقول له: لم تتركنا عنك الى الانقضاء، بل تعهدتنا بانبيائك الايه قديسين، وفي اخر الايام ظهرت لنا. ان حتى واحنا في حالة الخطية ربنا ما رفضناش الى الانقضاء، بل فضل باعت انبياء قديسين ينبهونا ويرشدونا ويلينوا قلوبنا ويصحونا، لحد ما هو في اخر الايام ظهرت ايه لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الايه الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. فربنا قال لهم انتوا جايين تسألوا عشان تعرفوا، لكن لسه التمرد موجود جواكم، انتوا بتكملوا طريق ابائكم. لكن أخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم إليها. ربنا بيقصوا وفي نفس اللحظة بيدي أمل ورجاء. صحيح أنتوا هتتفرقوا لكن هرجعكم مرة تانية وهجمعكم مرة تانية بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب، وآتي بكم إلى برية الشعوب وأحاكمكم هناك وجها لوجه كما حاكمت أباءكم في برية أرض مصر، كذلك أحاكمكم يقول السيد الرب. بعدين آية لطيفة قوي حط تحتيها خط: وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد. ايه الآية دي بقى؟ أمركم، حمرر واحد واحد تحت الايه؟ العصايا، وأدخلكم في رباط العهد. هي العصا دي رمز الصليب. قد يكون الصليب تأديب للإنسان، لكن هدخلكم إلى رباط العهد، هيحقق الهدف بتاعه. كانت من عادة، عارفين من عادة الرعاة بتوع فلسطين، عندهم شوية عادات لطيفة قوي، لما نبقى نتكلم شوية عن الراعي نبقى نقولها، لكن ناخد منهم حاجة. كان زمان مش كل راعي ليه حظيرة واحدة، لا ده تبقى فيه حظائر مجمعة كده، كل الرعاة بيجيبوا الخلفان بتاعتها ويجمعوها في حظيرة واحدة، وفي بواب للحظيرة دي. كانت كل راعي يعرف خرافه ازاي او يطلع القطيع بتاعه ازاي. في عملية التطليع وعملية الدخول كان ليهم نظام معين، عشان يطلع الخراف القطيع بتاعه كان ليه نغمة معينة يعملها، خرافي تسمع ايه صوتي، هو مدربها على صوت معين بالمزمار بتاعه، فيطلع القطيع بتاع الراعي ده هو عارف صوته يمشي وراه. طب يجي يدخله ازاي؟ وهو بيدخله يعده، فاكرين المثل بتاع الخروف الضال؟ انسان كان له ايه؟ 100 خروف، عرف منين ان في خروف ضاع؟ لما بيجي يعدهم بيعدهم ازاي؟ يقف على باب الحظيرة ويحط العصاية بتاعته ويعدي واحد واحد، يمرر كل خروف تحت الايه؟ العصاية. وهو بيعد اكتشف ان في واحد ضايع فيطلع يجيبه. فكلمة أمركم تحت العصا دي مش علامة بس على الضرب والتأديب، لكن ده علامة على العناية، ان ربنا هيدخل من تحت العصايا. مش هتقدر تخش الى الحظيرة الا من خلال الصليب. أمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد. لو الانسان عدى من تحت العصايا يتربط، ما يقدرش بقى، يبقى مش عايز يسيب المسيح. عارفين زي عروس النشيد لما لقت حبيبها قالت ايه؟ امسكته وايه؟ ولم ارخيه، اتربطت برباط العهد. واعذل منكم المتمردين والعصاة علي، واخرجهم من ارض غربتهم ولا يدخلون أرض إسرائيل فتعلمون إني أنا الرب. لا، أمركم يعني أعديكم. أمركم، حاضر. أيوة. أما أنتم يا بيت إسرائيل فهكذا قال السيد الرب: اذهبوا اعبدوا كل إنسان أصنامه. كل واحد يعمل اللي هو عايزه. وبعد إن لم تسمعوا لي فلا تنجسوا اسمي القدوس. كل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس ما يجيش يتلزق فيه، محدش يجي لي الا اللي عايزني فعلا. فلا تنجسوا اسمي القدوس بعد بعطاياكم واصنامكم، لانه في جبل قدسي في جبل اسرائيل العالي يقول السيد الرب: هناك يعبدني كل بيت اسرائيل كلهم في الارض، هناك ارضى عنهم. وبعدين ابتدى يتكلم عن عهد مسياني، عهد الرضا. وهناك أطلب تقدماتكم، أطلب منكم وأقبل التقدمة بتاعتكم، وبكرات إذاكم مع جميع مقدساتكم، برائحة سروركم أرضى عنكم حين أخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها، وأتقدس فيكم أمام عيون الأمم، فتعلمون إني أنا الرب حين آتي بكم إلى أرض إسرائيل، إلى الأرض التي رفعت يدي لأعطي أباءكم إياها. هناك تذكرون طرقكم وكل أعمالكم التي تنجستم بها، وتمقتون أنفسكم لجميع الشرور التي فعلتم. هنا الإنسان يصل إلى التوبة الحقيقية، وفي عودة هذا الشعب من السبي أو من التأديب رمز لعودة الإنسان للخلاص مرة تانية. فتعلمون إني أنا الرب إذ فعلت بكم من أجل اسمي لك طرقكم الشريرة ولك أعمالكم الفاسدة يا بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. إننا ما بعملكوش زي طرقكم أو بأدبكم عشان أنا متضايق منكم وبنتقم منكم، لكن أنا بأدبكم من أجل أن أنا أوصلكم إلى حالة أفضل، إلى وضع أحسن. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو التيمن، وتكلم نحو الجنوب، وتنبأ على وعر الحقل في الجنوب، وقل لوعر الجنوب: اسمع كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: هنا أذدرم فيك نارا فتأكل كل شجرة خضراء فيك، وكل شجرة يابسة لا يطفأ لهيبها المحتهب، وتحرق بها كل الوجوه من الجنوب إلى الشمال. فيرى كل بشر إني أنا الرب أدرمتها ولا تطفئ. فقلت: آه يا سيد الرب، ها هم يقولون أما يمثل هو أمثالا. الحقيقة أنا كنت بقرأ في اللحظة اللي كنت بقرأ فيها الآيات دهيت، وقع بره في ايدي كتاب بيتكلم عن اسمه كده نيتشر اوف اوت اوف كنترول، يعني لما الطبيعه تبقى بره الانضباط. الكتاب ده بيتكلم عن ان في حوادث في العالم دلوقتي بتورينا علامات معينه. في مثلا زلزال حصل في كاليفورنيا وعمل اضطراب عظيم جدا في المنطقه هناك. في حرائق كل يوم والتاني في استراليا وفي الاسبانيا بتحرق بالاف الهكتارات. احنا يمكن عندنا في مصر ما فيش حاجات كده، يعني احنا كان عندنا مثلا الزلزال اللي حصل من سنة ولا من سنتين ده كده حاجة خفيفة، لكن في حاجات بتحصل في العالم حوالينا مرعبة جدا. في اوبئة، في امراض معينة، في مجاعات، في حروب، في حتة معينة منظر رهيب جدا. فالكتاب ده بيقول ايه؟ ايه الاحداث اللي ورا بعض اللي عماله مثلا برضك في نهر المسيسيبي في امريكا عمل فيضان بيقول غرق بلد باكمالها، بالرغم ان البلد دي كانوا ابتدوا يعملوا لها اسوار عاليه جدا عشان النهر ما يغرقهاش، لكن بالرغم ان السور العالي اللي عملها النهر طلع من فوق وغرق البلد. فايه معنى ان الطبيعه دلوقتي بقى فيها كوارث بتحصل كده؟ فبيتسأل الكتاب في الآخر ويقول سؤال: هل يريد الله أن يقول شيئا من خلال هذه الكوارث اللي بتحصل في العالم؟ ربنا عايز يقول حاجة؟ وهنا بيتكلم هنا لما هحرق كل شجرة غبياء ولما هعمل وبتاع، ربنا عايز يقول حاجة؟ أكيد بيقول إن في إنذارات دي أنا بعتها ومش هتقدروا تعملوا قدامها حاجة. يعني بكل التكنولوجيا ومعامل الزلزال والبيوت اللي بيبنوها والعمارات اللي بياخدوا حذرهم عشان يبنوها لما يجي زلزال مهما كانت قوته، لكن ما قدروش يقفوا قدام اللي بيعمله ربنا. في ربنا عايز يقول للإنسان في حاجات أنا بديها لك، ومهما إن أنت خدت حذرك قدامها واستعدادك ليها مش هتقدر تمنحها. ان ربنا عايز يقول حاجة من خلال الكوارث اللي بتحصل في العالم، عايز يقول للانسان انا موجود وانا قادر وان في نهاية، ولازم توصل الرسالة دي للاخر. قال له قول الرسالة لأورشليم بعد ما كنت وقلت التاريخ كله وكل المعاملات اللي حصلت بينهم. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، اجعل وجهك نحو اورشليم وتكلم على المقادس. نعم، اللي عايز يقوم يقدر يقوم، مفيش حاجه، بس هخلص الاصحاح ده. اللي متضايق فعلا يقوم، مفيش حاجه. وتنبأ على ارض اسرائيل وقل لارض اسرائيل: هكذا قال الرب، فأند عليك واستل سيفي من غمده فأقطع منك الصديق والشرير. ليه أنا بقرا الإصحاح ده؟ عشان أوصل للآية دي. أقطع منك الصديق والإيه؟ والشرير. طب إيه بقى يا رب هتقطع الصديق والشرير؟ فكروا في السؤال ده. إحنا مش قلنا إن في بقية تقية؟ خدوا بالكم ان حزقيال بالرغم من ان هو من البقية التقية، لكن هذا لم يمنعه من انه يسبى الى ايه؟ الى بابل. بس حتى وهو في بابل اتمتع بحضور ايه؟ ربنا. الصديق قد يناله ضربة مع الشرير او يتحط مع الشرير. ليه؟ فكروا فيه وهنواجهها بالليل. من حيث اني اقطع منك الصديق والشرير فلذلك يخرج سيفي من غمده على كل بشر من الجنوب الى الشمال، فيعلم كل بشر اني انا الرب سللت سيفي من غمده لا يرجع ايضا. اما انت يا ابن ادم فتمهد بانكسار الحقوين وبمرارة تتمهد امام عيونهم. تمهد. التمهد ده قلنا باستمرار إشارة للإيه؟ توبة. توبة من أجل نفسه ومن أجل الناس اللي إيه؟ حواليه. قال له كده لما تشوف الشر وما انتش قادر تعمل حاجة يا ابن آدم، ولما تشوف الخطية موجودة تمهد. التمهد ده مجرد يعني نفس كده الإنسان بياخده وبيطلعه، لكن هذه التمهدات أو هذه الأنات ليها وقع كبير قوي عند ربنا. ويكون إذ قالوا لك على ما تتنهد أنك تقول على الخبر، لأنه قد جاء فيذوب كل قلب وترتخي كل الأيدي وتيأس كل روح وكل الركب تصير كالماء، فهي آتية وتكون يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم تنبأ وقل هكذا قال الرب، قل سيف سيف حدد وصقل أيضا، قد حدد ليذبح ذبحا، قد صقل لكي يبرق، فهل نبتهج؟ عصا ابني تزدري بكل عود، وقد أعطاه ليصقل لكي يمسك بالكف، هذا السيف قد حدد وهو مصقول لكي يسلم ليد القاتل. أصرخ وولول يا ابن آدم لأنه يكون على شعبي وعلى كل رؤساء إسرائيل أهوال بسبب السيف تكون على شعبي، لذلك صفق على فخذك لأنه امتحان. وماذا إن لم تكن أيضا العصا المزدرية يقول السيد الرب. فتنبأ أنت يا ابن آدم وصفق كفا على كفا، وليعد السيف ثالثة هو سيف القتل، سيف القتل العظيم المحيط بهم لذوبان القلب وتكثير المهالك، لذلك جعلت على كل الأبواب سيفا متقلبا. قد جعل براقا هو مصقول للذبح. انضم منتصبت شمل حيثما توجه حدك، وأنا أيضا أصفق كفي على كفي وأسكن غضبي، أنا الرب تكلمت. وكان إلي كلام الرب قائلا وأنت يا ابن آدم عين لنفسك طريقين لمجيء سيف ملك بابل، من أرض واحدة تخرج الاثنان، واصنع صوة على رأس طريق المدينة اصنعها، عين طريقا ليأتي السيف على ربة بني عمون وعلى يهوذا في أورشليم المنيعة. في الوقت ده كان قدام نبوخذ نصر قرار من قرارين، ونبوخذ نصر كان ابتدى ينشئ المملكة بتاعته، فكان قدامه ياخد قرار من اتنين، اما يتجه ناحية مملكة يهوذا فياخدها، او يتجه ناحية مملكة بني عمون فياخدها. هيحارب مين الاول؟ فربنا هم كان الوضع السياسي ده كان معروف، فربنا راح قال للحزقيال روح قول لهم بلغهم الخبر ده، هياخد انهي قرار؟ لأن ملك بابل قد وقف على أم الطريق أو على رأس الطريق، على رأس الطريقين ليعرف عرافة. ملك بابل استعان بالعرافة بتاعته وبالترافيم وبالتنجيم بتاعه. ثقل السهام، كان من ضمن عملية اللي بيعرفوا فيها ان هو بيضرب السهم بطريقة معينة فيشوف السهم يتجه ثاني ناحية فيعرف ان هو يمشي في الطريق ده او في الطريق ده يعني على حسب ما السهم بيتوجه. ثقل السهام سأل بالترافيم، ترافيم التماثيل بتاعته، نظر الى الكبد. الحاجات دي لحد دلوقتي موجودة على فكرة، عارفين نظر الى الكبد، يجيبوا جبد الحيوان كده ويرموه ويشوفوا الفص الشمال متجه انهي ناحية، كبد بالظبط بيبقى شكله كده، ليه طرف مدبب كده رفيع من هنا، وعلى نظرته للكبد يقولوا اه الارواح العليا بتقول لنا اتجهوا في الطريق ده. طبعا كلام فاضي، لكن هم دي عادات وثنية زي اللي بيقروا الكف والحاجات ده هي. لكن شوفوا ربنا هيستغل النقطة دي. عن يمينه كانت العرافة على أورشليم لوضع المجانق لفتح الفم في القتل ولرفع الصوت بالهتاف، لوضع المجانق على الأبواب لإقامة مدرسة لبناء برج، وتكون لهم مثل عرافة كاذبة في عيونهم الحالفين لهم حلفا، لكنه يذكر الاسم حتى يؤخذوا. هتفتكر خطيتهم وهيذكر خطيتهم في هذا الوقت عشان يتعاقبوا عليه. لذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنكم ذكرتم بإثمكم عند انكشاف معاصيكم لإظهار خطاياكم في جميع أعمالكم، فمن تذكيركم تأخذون باليد. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل، بيتكلم بقى عن صدق يعني، الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية، هكذا قال السيد الرب، انزع العمامة وارفع التاج، ملكش مجد بعد كده، هذه لا تلك، ارفع الوضيع وضع الرفيع، منقلبا منقلبا منقلبا اجعله، هذا ايضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه اياه. خدوا بالكم الآية دي نبوة عن المسيح، ان من بعد سقطي الملك مفيش ملك جلس على اسرائيل ولا على يهوذا ابدا. بعد السبي الاولاني حتى لما رجعوا ما كانش في ملك، حتى بعد ثورة المكابين ما كانش في ملك، ولما عملوا ملك كان هيرودس، وهيرودس ده ما كانش من اليهود، ده كان ايه؟ ادومي من نسل ايه؟ ايسو. ما حدش جلس على كرسي داود بعد سبي حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. مين هو اللي ليه الحكم؟ السيد المسيح، واستلمه. عشان كده ملك الملوك رب الأرباب جه هو كملك ليهوذا كابن داود، فقال لهم انه هيبتدي. لا، مملكة الشمال اتدمرت دلوقتي، ما فيش ويها وجود، لان كان اشور هدت المملكة الايه الشمالية بقالها 100 سنة متدمرة، فيش بقى استمرت على طول متدمرة، ما تجمعتش تاني، اللي اتجمعت مملكة يهوذا. فقال له ان نبوخذ نصر انا هحط روح في العرافة بتاعته وهخليه يتجه اولا الى ايه؟ الى يهوذا، والسيف بتاعه يتحرك اولا ناحية يهوذا، لان ده وقت تأديبي ليهم. وبعدين قال له بقى لما عرف كده ولقى يعني ان حزقيال اتنبأ ان يهوذا هي اللي هتسلم الاول ليد ملك بابل، قال له بس برضك الحق بني عمون عشان ما يفتكروش يعني ان هم ابر من التانيين، هو هيخلص على يهوذا وايه ويجي لكم. وانت يا ابن ادم فتنبأ وقل هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم، طفل سيف سيف مسلول للذبح مسقول للغاية للبريق، إذ يرون لك باطلا، إذ يعرفون لك كذبا، ليجعلوك على أعناق القفل الأشرار الذي جاء يومهم في زمان إثم النهاية. فهل أعيده إلى غمده؟ إذا كان السيف ده مخصص للناس الأشرار هرجعه من غير ما يشتغل؟ ألا في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك أحاكمك وأسكب عليك غضبي وأنفخ عليك بنار غيظي وأسلمك ليد رجال متحرقين ماهرين للإهلاك، تكونين أكلة للنار، دمك يكون في وسط، دمك يكون في وسط الأرض، لا تذكرين، لا تذكرين لأني أنا الرب تكلمت. فلهم بعد كده حيروح يأدبكم، وبعد كده حتى ملك بابل نفسه يسلم للإيه؟ للتأديب، لأن قداسة الله تقتضي إن ما يكونش فيه شر وهو يسيبه، عدالة الله تقتضي بأنه ما يكونش فيه شر وهو يسيبه. نكمل إصحاح 22. بعد ما شفنا أن ربنا هيبتدي في التأديب من أول مقدسه وحيبتدي بمملكة يهوذا، ابتدى ربنا يفضح أو يكشف بمنتهى الوضوح عن المستوى الأخلاقي المتدني اللي وصل إليه الناس. بيقول له: كان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، هل تدين مدينة الدماء؟ عرفها كل رجساتها. ويمكن في ناس زعلانة شوية وتقول: إزاي الكتاب المقدس بيكتب أساليب يمكن جنسية بمنتهى الوضوح، وإزاي إن الحاجات دي تتذكر في الكتاب؟ لكن هو في واقع الأمر ان ربنا قال لحزقيال: عرفها نجاستها بمنتهى الوضوح، وعرفها قد ايه هي تدنت الى مستوى اخلاقي قذر جدا، مش بس في الوقت اللي فات، ولكن في كل وقت من الاوقات الانسان بيوصل الى هذا المستوى. فأياها أيتها المدينة السافكة الدم في وسطها، ليأتي وقتها الصانعة أصناما لنفسها لتتنجس بها. هي اللي بتصنع النجاسة بتاعتها. قد أثنت بدمك الذي سفكت ونجست نفسك بأصنامك التي عملت، وقربت أيامك وبلغت سنيك، فلذلك جعلتك عارا للأمم وشجرة لجميع الأراضي القريبة إليك والبعيدة عنك. يسخرون منك يا نجسة الاسم يا كثيرة الشغب. ربنا هنا وصف أورشليم المدينة المقدسة اللي مفروض أن كان ليها اللقب المقدس بأنها أصبحت نجسة الاسم وكثيرة الشغب. ودى رؤساء إسرائيل كل واحد حسب استطاعته كان فيك لأجل سفك الدم، فيك أهانوا أبا وأما، وفي وسطك عاملوا الغريب بالظلم، فيك اضطهدوا اليتيم والأرملة، ازدريت أقداسي، نجست سبوتي. كان فيك أناس وشاه لسفك الدم، وفيك أكلوا على الجبال، وفي وسطك عملوا رذيلة، فيك كشف الإنسان عورة أبيه، فيك أذل المتنجسة بطنفها، إنسان فعل الرجس بامرأة قريبه، إنسان نجس كنته برذيلة، إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه، فيك أخذ الرشوة لسفك الدم، أخذت الربا والمرابحة وصلبت، وسلبت أقربائك بالظلم ونسيتيني، يقول السيد الرب. يمكن الكلام ده يثير اشمئزاز بعض الناس، لكن في واقع الامر ان في ناس كتيرة بتحياه وبتعيشه. قريت مقالة صعبة قوي عن واحد رفض ربنا ورفض وجود الله، برغم ان ربنا ما عملهوش حاجة، لكن هذا الانسان كان ليه تجارب صعبة جنسية من أبوه. فتخيل إن الله ده هو أبوه، فرفض ربنا، وبرده كان في مناقشات عجيبة جدا في وسط الكنيسة برة، ويمكن المناقشات ابتدت تيجي توصل في مؤتمر السكان هنا، إن الشواذ جنسيا مش بس عايزين ياخدوا تصريح إن هم يعيشوا حياتهم، الأعجب من كده إن عايزين الكنيسة تجوزهم، ان الكنيسة تسمح لهم بكده. يمكن احنا ما عندناش الحاجات دي كتير، لكن هناك على بر على مستوى قد ايه الانسان برغم انه عارف ان ده ضد وصايا الله وان ده ضد الطبيعة وان الانسان ما تخلقش على كده، لكن عايز يحطه في صورة الله، عايز يدخله تحت سلطان ربنا، بيطلبوا بحقهم وبيعملوا مظاهرات قدام الكنائس عشان الكنائس تبارك هذه العلاقات. عشان كده ما تستغربوش ان ربنا بيفضح او بيتكلم بمنتهى الصراحة عن خطايا الانسان اللي بيعملها، لان في ناس محتاجة انها تفوق، وفي ناس محتاجة ان حد يصحيها ويكلمها بمنتهى الصراحة. وصلت لدرجة من الانحطاط الاخلاقي، والانحطاط الاخلاقي ده وصل بها في النهاية الى ان قول ونسيتيني يقول الرب. لما الانسان بيتمادى في شره وكل ما بتتزايد الخطية وبتتفاقم الخطية في العالم ومحدش بيقول ان ده غلط، كل ما الشر بيزيد. يعني ما تتخيلوش الاسباب او المبررات اللي بيحطوها لان هم يعملوا اللي عايزينه. يقول انا طبيعتي كده، ما اقدرش اغيرها، انا ما اعرفش ايه، الظروف كده، ده من حقي، دي حريتي. بيبرر الغلط لنفسه. وكل ما الانسان بينسى ربنا وبينسى هو اتخلق ليه واتخلق ازاي وعلى اي اساس هو صمم، كل ما الانسان ده بتزيد الخطية جواه. فما تزعلوش من الكلام اللي ربنا بيفضح فيه النفس البشرية. الله هو اللي خلق الانسان وخلق كل جسد الانسان وكل كيان الانسان. عشان كده في اوقات بيقول له انا عارفك كويس ان انت بتستبدل الاستعمال الطبيعي بغير الطبيعي، فها انا ذا قد صفقت بكفي بسبب خطفك الذي خطفتي وبسبب دمك الذي كان في وسطك. الدم باستمرار علامة الخطية او اجرة الخطية موت. الدم إشارة استنزاف الخطية لكل قوة للحياة موجودة في الإنسان. ربنا يفضل يكلمها ويقول لها نفس الكلام. واحد يقول طب ما هو ما فيش فكرة جديدة في الكلام، ما هو قال ان انتوا وحشين وان انتوا وان انتوا وان انتوا. لا، خدوا بالكوا ان النبوات بتاعت حسقيال دي اتقالت على مدى 22 سنة، وفي تكرار الكلام ما هوش مجرد كده تكرار وخلاص، لا ده ربنا بيعيد ويؤكد المعنى ويؤكد تشخيص الحالة ويؤكد مدى الفساد اللي موجود جوه الانسان، عشان اللي ما خدش باله من اول مرة ياخد باله من تاني مرة، ياخد باله من تالت مرة، عشان ما حدش يرجع في الاخر يقول انا ما عرفتش. هيجي يقول له ده انتوا كنتوا بتزهقوا في درس الكتاب من الكلام وتقولوا الكلام بيتكرر، الكلام اتكرر لكم مرات كتيرة لكن ما خدتوش بالكم منه، ما خدتوش حذركم منه. عشان كده ربنا بيتكلم مرات كتيرة وبيكشف الانسان عشان الانسان في مرة من المرات يقدر يتفاعل. ما هوش موضوع كلام جديد وكلام قديم، لكن موضوع ان الانسان يشعر بهذا الكلام او يحس بالكلام ده. هو عدد 17، وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم قد صار لي بيت اسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص في وسط كور، صاروا زغل فضة. لاجل ذلك هكذا قال السيد الرب، من حيث انكم كلكم صرتم زغلا فلذلك ها انا ذا اجمعكم في وسط اورشليم جميع جمع فضه ونحاس وحديد ورصاص وقصدير الى وسط كور لنفخ النار عليها لسبكها، كذلك اجمعكم بغضبي وسخطي واطرحكم واسبككم. فأجمعكم وأنفق عليكم في نار غضبي، فتسبكون في وسطها كما تسبك الفضة في وسط الكور، كذلك تسكبون في وسطها فتعلمون إني أنا الرب سكبت غضبي. قال لهم أنتوا زغل زي بقايا المخلفات بتاعة المعدن لما يتحط في النار. العيب مش في النار ولا العيب في اللي حطها في النار، لكن العيب في الايه؟ في الخامة. العيب في الخامة، هتستحمل النار ولا مش هتستحمل؟ وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم قل لها: انت الارض التي لم تطهر لم يمطر عليها في يوم الغضب. ارض ما استحمتش، ما تنظفتش، مش عايزة تتطهر، مش عايزة تتقدس. ربنا لما نزل الطوفان على العالم كان عايز يغسل العالم من كل الشر اللي فيه. ربنا باستمرار عايز ينقي العالم، يطهره. فأرض شربت مطر بتكرار مفروض انها تنضف، لكن الأمة اليهودية رفضت ان هي تنضف، رفضت انها تقبل المطر الاتي عليها لتطهيرها. واللي فينا بيدرس في الكتاب المقدس كويس يلاقي في سفر القضاء قصة لطيفة. عارفين قصة جدعون؟ جدعون ده كان احد قضاة اسرائيل، وبعدين ربنا قال له: تعالى يا جبار البأس انا اصنع بيك خلاص. قال له: جبار بأس مين ده؟ انا قاعد مستخبي بطحن شوية حنطة نخبيهم من الاعداء اللي ذلنا. قال له: ده انا معاك. قال له: لو كان ربنا معانا ليه اصابتنا كل البلايا والذل اللي احنا فيه؟ قال له: بس تعالى، ده انت هتصنع خلاص لشعبي. قال له: اديني علامة، اديني حاجة تأكد لي انك هتشتغل معايا. قال له: انت عايز ايه؟ راح جاب له حتة جزة صوف كده وقال له: حطها برا. لو جزة الصوف الليلة دي اتبلت وصحيت لقيتها مبلولة وكل الارض اللي حواليها ناشفة، انا هعرف ان انت معايا. قال له: ماشي. فصحي جدعون تاني يوم لقى حتة الصوف الجزة دي مبلولة مية وغرقانة مية، لكن كل الارض اللي حواليها ايه؟ ناشفة. قال له: طيب معلش طول بالك علي يا رب شوية الليلة دي كمان. قال له: عايز ايه؟ قال له: عايز اصبح الاقي الجزة دي ناشفة خالص وكل الارض اللي حواليها ايه؟ مبلولة. قال له: ماشي. فصبح تاني يوم لقى الجزة دي ناشفة وكل الارض اللي حواليها ايه؟ مبلولة. فقال له: خلاص عرفت ان انت معايا. حقيقة ان جدعون طلب الطلب ده، لكن طلبه من غير ما يفهمه، وربنا سمح بيه عشان يعلن حاجة. عارفين جزة الصوف دي هي مين؟ هي الشعب اليهودي، مملكة يهوذا. في وقت من الاوقات كانت هي اللي مبلولة، كانت هي اللي متفاعلة بالروح الايه؟ القدس، وكل الارض كل الامم اللي حواليها كانت ايه؟ ناشفة، ما اتغسلتش. لكن ده في العهد القديم. لكن حصل ايه في العهد الجديد؟ كل الارض اللي حواليها هي اللي اتبلت واتغسلت، لكن فضلت هي ناشفة. عشان كده قال لهم: انتوا ما قبلتوش المطر اللي جاي عليكم، مش عايزين تتغسلوا. فتنة انبيائها في وسطها كأسد مزمجر يخطف الفريسة، اكلوا نفوسا اخذوا الكنز النفيس، اكثروا اراملها في وسطها كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا اقداسي، لم يميزوا بين المقدس المقدس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر. مش لان ربنا ما قال لهمش، لا، ربنا قال لهم بس هم مش عايزين يميزوا. حجبوا عيونهم عن ثبوتي، فتدنست في وسطهم رؤسائها في وسطها كذئاب خاطفة، خطفا لسفك الدم لإهلاك النفوس لاكتساب غصب. وأنبياؤها قد طينوا لهم بالطفال، الانبياء الكذبه عمالين يشجعوا الايه الناس ويغطوا عليهم انتوا كويسين مشوا كملوا عملوا اللي انتوا عايزينكم اللي انتوا عايزينه طالما بتدفعوا. الطفال اللي هو او المونه اللي بتتحط على الحيطه دي لما بيضوا كده في الفلاحين. رأينا باطلا وعارفين لهم كذبا قائلين هكذا قال السيد الرب والرب لم يتكلم. بيقولوا كلام ربنا ما قالش. وهنا بيورينا مدى شيوع الخطية وانتشارها على كل المستويات. خدوا بالكوا ان القصة بتتكرر حتى دلوقتي. كل ما الخطية بتزيد في العالم والشر عمال ينتشر حتى في الكنيسة. الموضوع اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول في بعض الكنائس ادي التصريح لكده. عارفين ليه؟ عشان ما تفقدش اعضاء بيدفعوا لها واسمها كنيسة. شعب الارض ظلموا ظلما وغضبوا غضبا واضطهدوا الفقير والمسكين وظلموا الغريب بغير الحق. وطلبت، خدوا بالكم الآية اللي جاية دي بقى، وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد. ربنا عايز واحد بس يقدر يبني بينه وبين غضبه جدار عشان يمنع الغضب. طلب بار واحد ملقاش. لان هذا الرجل اللي هيقدر يبني جدار يمتص غضب الله هو مين؟ المسيح. المسيح هو اللي قدر يمتص كل الغضب الالهي، هو اللي تحمل ذلك الغضب. عشان كده اعطى بر لكل العالم بدل من الدينونة. فسكت سخطي عليهم افنيتهم بنار غضبي جلبت طريقهم على رؤوسهم يقول السيد الرب. وبعدين في اصحاح 23 يبتدي يحكي قصة اختين. واحدة سماها الكبيرة اهولة والصغيرة سماها اهوليبة. كلمة اهول يعني خيمة. اهولة معناها خيمتها بتاعتها. اهوليبة معناها خيمتي فيها. عارفين اهولة الكبيرة دي هي المملكة الشمالية اللي كان فيها 10 اسباط. دي عملت خيمتها لنفسيها، خيمتها بتاعتها، لان هم عملوا مذابح للاصنام وابتدوا يعبدوا الاصنام عشان ما ينزلوش المملكة الايه الجنوبية. لكن اهوليبة كانت خيمتي فيها. الخيمة بتاعت ربنا ايه كانت موجودة، الهيكل كان موجود في اورشليم. بس الاتنين بالرغم انه كان يفرقوا في المنظر لكن وقعوا في نفس الخيانة او في نفس الخطية. لما الاتنين زنوا واستخدم الله تلك الالفاظ اللي قالها على لسان حزقيال عشان يوري قد ايه ان الزنا والشهوة موجودين من اول ما كانوا في ارض مصر، كانوا مرتبطين بالاصنام وبالخطايا وبالشهوات. عشان كده اول ما مجرد ما موسى استخبى في الجبل 40 يوم راحوا مطلعين الايه العجل. طب هم كانوا جابوا العجل منين؟ كانوا شايفينه في مصر، عجل ابيس، عبادة العجل ابيس اللي كانت موجودة في مصر طلعوه على طول. كان جواهم. وما كان محك موسى الا اللي اظهر هذا الموضوع لما موسى استخبى شوية او اختفى عن انظارهم شوية. زنوا مع اشور ووصفهم ان هم لابسين اسمنجوني في عظمة وان هم لحمهم معرفش ايه وعضلاتهم ايه وقوتهم ايه. الزنا اللي هنا مع الاشور انهم علشان يرضوا الاشوريين لانهم حسوا ان مملكة اشور مملكة قوية ابتدوا يعبدوا الاصنام بتاعه الاشوريين عشان يرادوهم. ده في ملك اسمه احاز كان ملك على يهوذا، حس كده بس يعني ان ملك اشور بيشاور رايه يخش يهجم عليه ولا لا. عارفين عمل ايه؟ حد من اللي بيقرا في سفر الاخبار عمل ايه الملك احاز ده؟ برافو عليك. مسك الذهب بتاع الهيكل وقشره، قال له اتفضل بس ابعد عني. يا خبر ابيض، خد مجد بيت الله وراح قدمه هديه لملك اشور عشان ملك اشور يبعد عنه. كانت اهانه كبيره جدا لربنا. الله، طب وانت الهك ما يقدرش يدافع عن مجده؟ ما يقدرش يدافع عنك؟ ما هو ده الزنا. ما تفتكروش الزنا هو شوية العلاقات الجنسية، لكن الزنا زنا سياسي كمان. لما يقول لربنا كأنه بيقول لربنا كده، انت ما تقدرش تحميني، انت ما تقدرش تخلصني. هو ده اللي معاه القوة ومعاه الفرسان ومعاه الجيوش، هو ده اللي يقدر يحميني، هو ده اللي يقدر يخلصني. في كل مرة نلجأ الى ذراع البشر والى جمال البشر والى قدرة البشر علشان ناخد شوية اهتمام او رعاية، هي حالة زنا. اتكلوا على اشور واتكلوا على مصر، بعكس واحد تاني عارفينه، حسقية الملك. لما كان ده كان ملك كويس، لما جاله سنحريب ملك اشور وهدده وقال له مين الهك ده اللي تتكل عليه، وكانت الالهة بتاعة الامم التانية، قدرت تخلص شعوبها من ايدي؟ راح حسقية عمل ايه؟ لبس نصوح وشق هدومه وخد الرسالة اللي بعتها سنحريب ودخل الايه؟ هيكل. قال له الاجنة دنت الى المولد ولا قدرة على الايه؟ لا ده مفيش نفس فيها. انظر الى كلام سنحريب، يقول كده الكتاب، ونشر الرسالة امام الرب. نشر الرسالة يعني ايه؟ فردها قدام ربنا، قال له اتفضل ادي التهديد اللي مبعوث لي، انا ما فياش، ما اقدرش اعمل حاجة، اتصرف. وبعدين يتكلمنا الكتاب المقدس عن الخلاص العظيم اللي صنعه ربنا لحسقية الملك. ورغم ان احاس كان يعرف قصص كتيرة عن مجد الله اللي دافع عنه، لكن طب وماله، هات شوية اصنام من عندك بتاع اشور وخد شوية الذهب اللي في الهيكل بتوعي بتوع ربنا دول، خدهم انت تمتع بيهم. وخد الكؤوس وخد وخد وخد كل الذهب بتاع ربنا واداه لملك اشور. يقول اخذوا بناتها وبنيها وذبحوها بالسيف، صارت عبرة للنساء، حتى ثمرتها قد مقتولة. الخطية في الأول براقة وجميلة جدا، لما شافوا أولاد أشور أبطال ولابسين إسمنجوني وولاه وشحن كلهم شبان شهوة وفرسان راكبون الخيل، اشتقت ليهم ولمجدهم، اشتهت مجدهم. في الباراجراف الثاني في عدد 11 يكلمنا كده ان اللي اشتهتهم وطلبتهم وزنت معاهم وخضعت ليهم هم اللي عملوا فيها ايه؟ اذلوها وفضحوها وجووا راسها في التراب ومرروا حياتها بعنف. اللي عشقتهم هم اللي اذلوها. يقول لها انت جريتي ورا الشر، انت اللي رحتي للشر، مش الشر هو اللي جريلك. في نفس كده يعني بتروح برجليها لحد الشر، مش يعني تعرضت لموقف شر او الشر جه حوتها فسقطت، لا دي هي اللي رايحاله وعايزاها. لان الخطية براقة وجميلة. هي احب ان انتوا تبقوا تقروا او نقرا بعض الايات من سفر الامثال صح 7 عشان يورينا قد ايه الخطيه لما تبقى براقه وممكن حتى يعني تخش بطريق مقدس. في أمثال 7:6 صفحة 943 يقول: لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت فرأيت بين الجهال، شفت واحد جاهل، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم. ماله الغلام ده؟ عابرا في الشارع عند زاويتها وصاعدا في طريق بيتها. بيت مين؟ هنشوف دلوقتي. في العشاء في مساء اليوم في حدقة الليل والظلام، وإذ بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها. كل دي صفات للخطية، طار في الخارج وأخرى في الشوارع عند كل زاوية تكمن. أول ما شافته عملت فيه إيه؟ أمسكته وقبلته، أظهرت له حب، ألقحت وجهها وقالت له على ذبائح السلامة: اليوم أوفيت نذور. يا سلام، ده أنا كنت مستنياك من زمان وقدمت ذبائح سلامة لأنك إن أنت إيه؟ جيت. ما هذه الطريق المقدس اللي ممكن الخطية تخش إيه؟ منه. فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. تبتدي تغري براق الخطية. بالديباك فرشت سريري بموشك التانن من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة. هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ سرة الفضة بيده يوم الهلاك يأتي إلى بيته. أغوته زوجها، الرجل زوجها هلاك، أغوته بكثرة فنونها بملس شفتيها طوحته. فكانت النتيجة إيه؟ ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها البنو الأبناء اسمعوا لي واصغي كلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء. طريق الطرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت. ده اللي حصل مع شعب الله لما اتغر بالشعوب الغريبة وبالمجد وبالشهوة وباللذة الخطية. فكانت النتيجة اللي وصلت لها ان نفس الذين عشقتهم وأحبتهم هم اللي ايه؟ أذلوها. شوفوا العقاب بتاعها في عدد 26. نرجع تاني لحزقيال 23 عدد 26 عدد 25 آسف. أجعل غيرتي عليك فيعاملونك بالسخط، يقطعون أنفك وأذنيك وبقيتك تسقط بالسيف. مقصود بالأنف هنا اللي مقدمة يعني الحاجة العالية الكبيرة اللي هو الايه؟ الرئيس بتاعها. وحتى لو النفس البشرية الحواس بتاعها تقطع، الخطية تدمر حواس الإنسان. يأخذون بنيك وبناتك وتؤكل بقيتك بالنار. في عدد 29 فيعاملونك بالبغضاء اللي انت حبتيهم، ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانة وعارية. وفي عدد 32 هكذا قال السيد الرب: انك تشربين كأس اختك العميقة الكبيرة، تكونين للضحك والاستهداء. الخطية بتوصل الإنسان للحالة دي، إنه يبقى إنسان بيضحكوا عليه وبيستهزأوا بيه. في عدد 36 وقال الرب لي ابن آدم أتحكم على أهولة وأهوليبة بل اخبرهما برجاستهما لأنهما قد زانتا وفي أيديهما دم وزانتا بأصنامهما وأيضا أجازتا بنيهما الذين ولدتهم ولدتاهم لي للنار أكلا لها وفعلت أيضا بهذا نجست مقدسي في ذلك اليوم ودنست سبوتي. لما استخدمت حاجات ربنا ودنستها للخطية نفس الفكرة ونفس المعنى اللي ربنا اتكلم فيه ولكن بيحكيه بطريقة أخرى بطريقة الأختين عشان يوري آدي الشعب آدي المملكة الشمالية وآدي المملكة الجنوبية. صح 24 في ملخصه كده ربنا عايز يقول حاجة ان اللي هيحصل وجاي على أورشليم ما هوش وليد صدفة لكن ده من ترتيبي. فابتدى يخبر حزقيال يروح يقول لهم احنا لحد دلوقتي في الفترة ايه قبل السبي الثاني ما بين السبي الاول والسبي الايه تاني. فراح ربنا قال له قبل ما يحصل السبي الثاني قال للحزقيال بقى روح قول لهم الكلام ده قبل ما يتم عشان لما يحصل ما يقولوش ده صدفة ده جا كده لا روح قول لهم انا بقول لكم ده هيحصل وشوفوا. وكان كلام الرب الي في السنة التاسعة في الشهر العاشر في العاشر من الشهر. شوفوا حزقيال بيكتب التاريخ واليوم والسنة عشان يقول لهم انا قلت لكم في اليوم الفلاني واهو تم كده. يا ابن ادم اكتب لنفسك اسم اليوم هذا اليوم بعينه فان ملك بابل قد اقترب الى اورشليم. هذا اليوم بعينه واضرب مثلا للبيت المتمرد وقل لهم هكذا قال السيد الرب. هم في اول قالوا مثل القدر ان اورشليم دي عبارة عن الايه قدرة واحنا اللحم محفوظين جوه القدرة النحاس مش ممكن هيصيدنا ايه شر. فقال لهم المثل اتغير دلوقتي هيبقى فيه شوربة. دع القدر ضعها ايضا وصب فيها ماء واجمع اليها قطعها كل قطعة طيبة الفخذ والكتف املأها بخيار العظام خذ من خيار الغنم وكوم العظام تحتها اغلها اغلاء فتسلق ايضا عظامها في وسطها. قال هات يعني المحترم والغير ايه محترم هات الكل والكل هيتسلق. القطع الطيبة الفخذ والكتف ده يعني اللي هم الرؤساء والقواد وكده. لذلك هكذا قال السيد الرب ويل لمدينة الدماء القدر التي فيها ذنجارها. انتوا بتشبهوا اورشليم بانها قدرة تحميكم لا دي القدرة دي ايه مزنجرة فاسدة تحمي الموت وما خرج منها وذنجارها. ابتدى يقول لهم طلعوا طلعوا طلعوا كل القطع دي هتتسلق وهتسلم للهلاك. في اخر الباراجراف يقول انا الرب